رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من العلماء العاملين الربانيين المجددين، إنه على كل شيء قدير. مشايخي وإخواني وأخواتي، كنا توقفنا على الأسباب المعينة على تقوية الإيمان، واليوم نستكمل ما كنا تكلمنا عنه إن شاء الله تعالى، ثم نشرع في الحديث الذي يليه بحول الله وقوته. من أعظم الأسباب لتقوية الإيمان الدعوة إلى الله تعالى، فإن الجزاء من جنس العمل، فكل من يسعى لصلاح العباد وصلاح قلوبهم وصلاح جوارحهم، فإن الله عز وجل من شكره لعباده أن يصلح قلبه وأن يصلح جوارحه، بل يصلح سبحانه وتعالى زوجه وأهله وولده. قال سبحانه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وقال سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذا يدخل تحت قاعدة عامة، وهو أن الله عز وجل يعامل العبد كما يعامل العبد الخلق. هذه قاعدة يا مشايخ الأكارم من القواعد المهمة التي ينبغي لكل مسلم أن يعرفها وأن يستشعرها، وخصوصا طالب العلم وخصوصا الداعية، أن الله يعامل العبد كما يعامل العبد الخلق. بحسب ما تعامل الناس فإن الله يعاملك. الله عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تتتبعوا عورات المؤمنين، فإنه من تتبع عورة مؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. لاحظ، كما تعامل الخلق يعاملك رب الخلق سبحانه وتعالى في أبسط الأمور. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. كان بعض السلف يقول: والله إني لأفرح بالرجل يدخل المجلس فيطلب مني أن أفسح رجاء أن يفسح الله لي. الرحمة، البغي التي رحمت الكلب رحمها الله سبحانه وتعالى. يعني هذه القاعدة في الخير والشر، كما تعامل الخلق يعاملك رب الخلق. الناس يخطئون عليك، يظلمونك، أنت تظلم نفسك وتخطئ على نفسك وتخطئ على الخلق. طيب، تريد الله عز وجل يعفو عنك ويغفر لك، اغفر لمن أخطأ عليك وظلمك. قال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ما قال الله عز وجل: فارقوهم، اهجروهم، طلقوهم، لا، قال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فكيف تريد الله يعاملك؟ تريد الله عز وجل يعاملك بالرحمة؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، أرحم الخلق. واجعل كل خطأ يخطئ الخلق في حقك اجعله فرصة لك بين يدي ربك. يعني حاول انك تستغل هذه الفرص. واحد اذنب عليك، واحد اخطأ عليك، واحد تكلم عليك، قال: جتني الفرصة الى باب بيتي كما يقال. يا رب فلان ظلمني، يا رب فلان اخطأ علي، يا رب فلان شتمني، يا رب فلان سبني، يا رب فلان اغتابني، واني قد عفوت عنه رجاء أن تعفو عني وعنه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبالمقابل الذي يمكر بالناس، يستغل ذكائه ويستغل سلطته ويستغل قدرته بالمكر بالناس. قال الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وهذا ليس فقط حتى يا مشايخي مع البشر، حتى مع الحيوانات، حتى مع الحيوانات. يعني البغي من بني إسرائيل رحمت بشرا أو رحمت كلبا، كلبا. فأنت إذا رحمت المخلوق المسلم الضعيف أو المسلمة المؤمنة الضعيفة تقول يا رب بغي رحمت كلبا فرحمتها، اللهم برحمتي لفلان وفلان وفلانة وفلانة، اللهم ارحمني وإياهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. فكما تعامل الخلق يعاملك رب الخلق. فأنت وأنت تدعو إلى الله عز وجل احتسب دعوتك إلى الله عز وجل أن الله يصلح قلبك مثل ما تسعى لإصلاح قلوب الناس، أن الله يصلح جوارحك مثل ما تسعى لإصلاح جوارح الناس، أن الله يصلح أهل بيتك مثل ما تسعى لإصلاح بيوت الناس. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله يجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. من ما يحيي القلب يا مشايخ الأكارم معرفة حقيقة الدنيا واعتبارها ممرا للآخرة. من أعظم ما ذكر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم عباده المؤمنين ذكرهم بحقيقة الدنيا في آيات وأحاديث كثيرة. يقول الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. انزل المطر في الربيع مست الأرض بدت الأرض تنبت حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، الناس يتحدثون بجمال الربيع والربيع في المكان الفلاني والأزهار والمياه والأشجار والروائح العطرة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه حياتك ابن آدم، ضعيف ثم تشب وتكبر تقوى ثم تهرم وتموت. هذا إن بقيت، هذا إن بقيت. وقد يسبق القدر إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فحياتنا قصيرة، وكل واحد منا كما تقدم لو نظر إلى ما مضى من حياته وسرعة انقضائها فإن مستقبله مثل ما مضى من حياته. كل واحد منا يقول سبحان الله كأنه غمضة عين وانتباهتها، ما سيأتي من حياتك غمضة عين وانتباهتها. وإذا نزل الموت يا مشايخ الأكارم، إذا نزل الموت استوى الملك واستوى أقل الناس، استوى الوزير واستوى الحقير في تلك اللحظة، استوى الغني واستوى الفقير، استوى الصحيح واستوى المريض. ما الذي يبقى عند تلك اللحظة؟ ما يبقى إلا العمل الصالح. إذا جاء الموت قال ربي ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيه ما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون. من أعظم أسباب تقوية الإيمان كثرة الطاعات، وأهمها الواجبات ثم النوافل. والحديث القدسي ظاهر في ذلك، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لابد، تريد تقوي إيمانك، كثر الطاعات والعبادات، كثر النوافل، فيزداد إيمانك وتزداد طاعتك، أمران متلازمان. كثر من الإيمان في الظاهر يكثر إيمانك في الباطن، وإذا كثر إيمانك في الباطن كثر إيمانك في الظاهر، وهكذا. قال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالحرص الحرص يا مشايخي الأكارم، وتقدم معنا، لا يمكن أن نواظب على الطاعات والعبادات إلا إذا كان لنا ورد من تلك العبادات. اجعل لك ورد في الصيام لا تنقصه في الشهر، الاثنين والخميس، ثلاثة أيام من كل شهر، بحيث يكون لك ما تنقصه أبدا من قيام الليل، من صلاة الضحى، من الأذكار، من قراءة القرآن، من صلة الرحم، من بر الوالدين، من زيارة إخوانك في الله، من زيارة المرضى، من حضور الجنائز، وغير ذلك من الطاعات والعبادات والصدقات. الأمر الذي يليه ترك المعاصي. ترك المعاصي سبب لقوة الإيمان، كما أن فعل الواجبات والطاعات سبب لزيادة الإيمان، فإن ترك المعاصي سبب لزيادة الإيمان. قال الله عز وجل في بيان أن المعاصي سبب لضعف الإيمان، قال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أهل العلم: لا تفسدوها بالمعاصي، وكلما فعل الإنسان معصية ضعف إيمانه وبعد بحسب تلك المعصية عن ربه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم. اسمعوا يا أهل العلم، اسمعوا يا طلبة العلم، اسمعوا يا دعاة التوحيد والسنة، نسأل الله عز وجل يعافينا أجمعين. فبما نقضهم ميثاقهم، الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم وعلى أهل الدعوة وعلى طلاب العلم بالبيان والامتثال والطاعة، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أمران متلازمان، تزيد الطاعة يزيد إيمانك، يزيد إيمانك تزيد طاعتك. يعصي العبد ينقص إيمانه، ينقص إيمانه تزيد معصيته، نسأل الله السلامة والعافية. الوسيلة الأخيرة التي أختم بها مشايخ الأكارم صحبة الصالحين. إذا كان الله عز وجل أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بصحبة الصالحين فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الإنسان مشايخ الأكارم لا يمكن أن يبقى بغير صاحب، فإما أن تصحب الصالحين وإما أن تصحب غير الصالحين، والله عز وجل ذكرهم في نفس الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. طيب إذا لم يفعل الإنسان ذلك ما الذي سيحصل له؟ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، نسأل الله العافية. والعرب يقولون عن المرء: لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. هذه طبيعة البشرية، أن الإنسان يتأثر بقرينه. وطالب العلم والداعية إلى الله عز وجل في صحبته للصالحين ينبغي أن ينتقي من هؤلاء الصالحين. يعني ينبغي أننا فيما بيننا نحن الدعاة وطلبة العلم ينبغي ونحن نتكلم عن صحبة الصالحين نكون تجاوزنا ذلك إلى ماذا؟ إلى صحبة طلاب العلم، إلى صحبة الدعاة، وفوق ذلك ليس صحبة أي طالب علم، وإنما صحبة طالب العلم المجتهد صاحب الهمة العالية، مصاحبة الداعية المجتهد صاحب الهمة العالية، صاحب الأخلاق، صاحب السلوك، صاحب العبادة، صاحب قيام الليل، صاحب قراءة القرآن، صاحب الذكر، لأن صحبتك لمثل هؤلاء تؤثر فيك. فالله الله يا مشايخ، وفي مثل هذه البلاد يا مشايخ يعظم الواجب علينا في أن نكون مع بعضنا، في أن نكون مع بعضنا كدعاة، أن نكون مع بعضنا كأزواج، يعني زوجاتنا مع زوجات إخواننا في الله عز وجل، أسرنا. يا مشايخ الأكارم الصالحون المستقيمون طلاب العلم الدعاة السلفيون في الغالب يكونون غرباء بين الناس، مما يخفف الغربة مو بعليك أنت فقط، حتى على أهل بيتك، حتى على زوجك، حتى على أولادك. يعني تظن أن الغربة عليك أنت لوحدك؟ لا، الغربة حتى على زوجك وعلى أولادك. أولادك إذا ذهبوا المدرسة ترى يكلمونهم عنك ويقولون والدك فعل، والدك فعل، والدك لا يفعل، والدك متشدد، والدك ملتحي، والدك مقصر الثوب، والدك سلفي، والدك جامي، والدك مدخلي، والدك والدك والدك، ويقولون عن والدتك ووالدتك ووالدتك ووالدتك. طيب هذه الغربة التي للداعية في كثير من الأماكن، الداعية السني السلفي طالب العلم، هذه الغربة مما يخففها أن نكون بيننا صحبة، ويكون بيننا أخوة في الله عز وجل، ليست على مستوى الأفراد بل على مستوى الأسر. فإذا اجتمعت الأسر، وهذه من أسباب ثبات الأسر المسلمة، أن يكون بينها تواصل. لماذا؟ لأن زوجتك وأولادك إذا ذهبوا إلى البيت الصالح، الأسرة الصالحة، لم يحسوا بالغربة، يقولون لسنا نحن لوحدنا في العالم، لا فيه أسر أخرى. ثم يربطون علاقات بهم، فإذا ربطوا علاقات بهم استغنوا بها عن العلاقات الأخرى. فمن وسائل التربية، وليس هذا حديثنا لكن تطرق عليه، من وسائل التربية أن تنتقي من الأسر لأسرتك من يصحبونهم ويتعرفون عليهم ويتزاورون بينهم، وتسافرون معهم للترفيه والنزهة، وتسافرون معهم للعمرة والحج، حتى يحصل بينكم التقوي، مثل ما قال الله عز وجل كالبنيان المرصوص. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم متحابين في الله، أخوة في الله، وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه على كل شيء قدير. الحديث السابع. عن أبي رقية تميم بن أوس التاجي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. هذا الباب أو هذا الحديث يصح أن يسمى باب الدين النصيحة، باب الدين النصيحة. ولماذا عد هذا الحديث أو أتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الكتاب الذي يعد كتابا لقواعد الإسلام؟ لأن هذا الحديث أمر بالنصيحة، والنصيحة الأصل فيها عند العرب بمعنى الإخلاص، والنصح يعني التخليص. تقول العرب نصحت العسل أي صفيته وخلصته. فهذا الحديث فيه تصفية كل أعمالك وتنقيتها مما يشوبها في حق الله وفي كتابه ومع نبيه صلى الله عليه وسلم ومع أئمة المسلمين وعامتهم. تصور أنك صفيت ونقيت أعمالك من كل شائبة تشوبها مع الله ومع كتابه ومع رسوله ومع أئمة المسلمين وعامتهم، وش بقي من الدين؟ كل الدين. فلذلك كان هذا الحديث ماذا؟ من قواعد الإسلام وجوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأورده المؤلف في هذا الكتاب العظيم. لطيفة يعني من لطائف الحديث، الحديث جاء في رواية أبي داود: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثا. أما رواية مسلم فهي واحدة: الدين النصيحة. فبعض الناس يقولها برواية ثلاثا وينسبها إلى مسلم، التي في مسلم إنما هي الدين النصيحة مرة واحدة. القواعد أو المسائل المتعلقة بهذا الحديث: أولا، وجوب النصح لله تعالى، وجوب النصح لله تعالى، والمراد بالنصح لله الإخلاص لله تعالى، وتنقية العمل لله تعالى من كل شائبة، من الكفر، من الشرك، من البدع، من المعاصي. مقتضى النصيحة لله أن تخلص لله وتنقي أعمالك من كل شائبة، هذا معنى النصيحة لله سبحانه وتعالى. النصيحة، القاعدة الثانية والمسألة الثانية: وجوب النصيحة لكتاب الله تعالى، وذلك بالإخلاص لكتاب الله عز وجل، أي الإخلاص في التعامل مع كتاب الله وتنقية عملك مع كتاب الله عز وجل من كل شائبة، بأن تمتثل أوامره، وأن تنزجر عن نواهيه، وأن تصدق أخباره، وأن تعظمه، وأن تدافع عنه، وأن تقرأه، وأن تتدبره، وأن تعمل به. كل هذا داخل في ماذا؟ داخل في النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى، ويجمعها الإخلاص والتنقية، هذا معنى النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. الثالثة: وجوب النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الإخلاص في العمل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو الإخلاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنقية العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته من كل شائبة تشوبها، وذلك بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، وتقديم محبته على كل أحد، وتقديم سنته على قول كل أحد. والأئمة الأربعة لهم كلمة عظيمة في هذا ينبغي أن تشاع بين الناس، بعكس الذين يزعمون اتباع الأئمة الأربعة وهم يخالفونهم في أصولهم. الأئمة الأربعة كلهم أثرت عنهم هذه الكلمة، إما بألفاظها وإما بمعناها. إذا جاءكم الحديث يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. الإمام مالك يقول: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا من؟ إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تليها: وجوب النصيحة لأئمة المسلمين، أي الإخلاص لهم وتنقية التعامل معهم من كل شائبة. هذا الحديث يا مشايخ عجيب. كيف يعني؟ تريد أن تعرف علامة إيمانك؟ انظر إخلاصك لولي أمرك. هذا كلام من؟ كلامي؟ كلام الاستخبارات والمباحث والجهات الأمنية؟ لا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لك: الدين النصيحة. تريد تعرف معيار دينك، معيار إيمانك الحقيقي؟ نصحك لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب، ما مقدار إخلاصك لإمام المسلمين ونصحك له، أي تنقية عملك معه من كل شائبة؟ انظر بس، فكر، كل واحد خصيم نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الصدق معهم بمقتضى الشرع، البيعة، السمع والطاعة، الصبر عليهم، عدم الخروج عليهم، تأليف الناس عليهم، الدعاء لهم. يا مشايخي، مهما وقع من أئمة المسلمين فإن السني لا يستحي من الجهر بعقيدته. يعني بعض الناس يسهل عليه الجهر بعقيدته في ماذا؟ في الأسماء والصفات، الجهر في عقيدته فيما يتعلق بالقبور، الجهر بعقيدته فيما يتعلق بالأولياء والصالحين، لكنه يستحي ويجبن إذا جاء المجال مع ولاة أمور المسلمين. لماذا؟ لأن المعركة الآن ستكون مع عامة الناس، مع عواطف الناس. يا مشايخي، أنتم بعثكم الله تعالى لتعطون الناس ما يحتاجون لا ما يشتهون. أنتم أطباء القلوب والأبدان، جعلكم الله عز وجل لعلاج الناس من أدوائهم القلبية والشيطانية والنفسية. الطبيب إذا جاءه المريض يعطيه ما يشتهي أم يعطيه ما يحتاج؟ إذا جلس يبكي، المريض جلس يبكي بين يدي الطبيب، أنا ما أبغى هذا العلاج، العلاج هذا مو طيب، جاء الطفل وجلس يبكي، شو يسوي بالطبيب آخر شيء؟ آخر شيء يمسكه هو والده ويعطيه الإبرة بالقوة، صح ولا لا؟ يعطيه الإبرة بالقوة، وأحيانا يخدره ويشق بطنه ويقطع أجزاءه ثم يخيطه. كل هذا يفعله من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة هذا المريض، والمريض كاره ولا يريد، ومع ذلك يفعل به ذلك لأن هذا مقتضى النصيحة له. من ذلك ولاة الأمور. يا مشايخي، اليوم هناك مسائل تفرق بيننا وبين الأشاعرة وبين القبورية وبين المعتزلة وبين الجهمية وبين الخوارج وبين الإخوان المسلمين والسروريين والتبليغيين. من أعظم ما يفرق ويميز دعوتكم، تميزه عن الإخوان والسرورية والتبليغ التبليغيين، مسألة ولي أمر المسلمين. انظروا الفرق بين أهل السنة وبين الإخوانيين والتبليغيين في هذا الباب. أهل السنة يرون البيعة لمن؟ للحاكم المسلم. أما الإخوان المسلمون والتبليغيون فهم على أصل مذهبهم الصوفي، وهو البيعة لشيخ الطريقة. يعني بعض الناس يقول الإخوان المسلمين من وين جابوا البيعة للمرشد، والتبليغيون من أين جابوا البيعة لأمير الجماعة، من وين؟ هذا أصلهم الذي أخذوه عن طريقتهم الصوفية، وهي البيعة لشيخ الطريقة. طيب ما معنى البيعة؟ البيعة هي اعتقاد أن لهذا الحاكم حقوق الحاكم المسلم، هذه هي البيعة، أنك تعتقد أن فلان له حقوق الحاكم المسلم. طيب هذه البيعة هل يلزم منها أو لا تكون بيعة إلا بالبيعة المادية المحسوسة، أنك تأتي وتسلم كما يقول خوارج العصر اليوم؟ خوارج العصر اليوم إذا أراد أن ينقض البيعة ماذا يقول؟ يقول أنا ما بايعت، يقول لك أنا ما بايعت، وهذا جاء بطريقة غير شرعية فأنا ما بايعته. والجواب، هل لا تقوم البيعة إلا لمن بايع بنفسه؟ هذا لا يعرف عند المسلمين يا مشايخ. أبو بكر الصديق من الذي بايعه؟ بايعته الأمة كلها؟ من هم؟ هل أهل المدينة كلهم بايعوا؟ من الذي بايعه؟ أهل الحل والعقد من أهل المدينة، ولزمت بيعته المسلمين جميعا في أقطار العالم، أليس كذلك؟ نعم، كذلك عمر وعثمان وعلي وسائر خلفاء المسلمين حكام المسلمين. لما يقول لك أنه تولى بطريقة غير شرعية، لا إله إلا الله، من بعد الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة إلى يومنا الآن، وغالب الحكام يأتون بغير الطريقة الشرعية اللي طريقة ماذا؟ طريقة الغلبة والقوة والشوكة. وأهل السنة مجمعون أن من تولى على المسلمين بالقوة والغلبة وأخذها بسيفه وصار إماما للمسلمين بالقوة أنه يسمع له ويطاع ويبايع على ذلك. وهذا اللي اليوم يقولون عندهم أخطاء، عندهم ظلم، عندهم جور، وهذا شيء جديد. يا مشايخي، بعضهم يقول الحاكم الفلاني قتل. قتل من؟ قتل سائر الناس. كان في السلف حكام قتلوا الصحابة، ألم يقتل عبد الله بن الزبير؟ بلى. ألم يقتل الحسين؟ بلى. هل نقضوا البيعة؟ لا. عبد الله بن عمر لما رضي الله عنه الناس أرادوا أن يخلعوا الخليفة، ماذا فعل؟ في البخاري جمع أهله وحاشيته وأولاده وقال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرفع لكل غادر يوم القيامة لواء يسمى لواء الغدر، يوضع عند أسته، ولا أرى أعظم غدرا من أن ينقض الإنسان بيعة إمام بايعه. ثم عاهدهم أن من دخل في هذا الأمر أنه بريء منه. فيا مشايخ الأكارم، هذا المذهب الذي عليه أهل السنة من الصحابة إلى اليوم هو الذي حمى الله به أهل السنة من الدخول في الفتن والتعرض لها والاستشراف لها والعياذ بالله. فالله الله يا مشايخ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، انظر دينك، إذا سجدت بينك وبين الله لوحدك ما أحد يسمعك ولا أحد يعلم عنك، هل أنت تدعو للحاكم المسلم حاكم بلدك تقول: اللهم اصلح، اللهم اهده، اللهم قرب منه البطانة الصالحة الناصحة، اللهم ابعد عنه بطانة السوء، اللهم اجعل عمله في رضاك؟ ما الذي يجعل الفضيل بن عياض يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان؟ ما الذي يدعوه لذلك؟ يا مشايخي، لو صلح السلطان ولو 1% بسبب دعوتك سيكون لك من الخير ما الله به عليم. يا مشايخ، هل نحن في شك من ديننا؟ أليس الله في كل ليلة يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ يا مشايخي، أناس بشر طبيعيين عاديين جعلهم الله أنبياء ورسل بدعوة. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي، هارون بشر عادي طبيعي، ما تحول من إنسان عادي إلى نبي بدعوة. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. بدعوة، دعوة دعاها يحيى، استجاب الله عز وجل وجعل هذا المخلوق نبيا. أعظم من ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: أنا دعوة أبي إبراهيم، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعاء إبراهيم وجعل محمدا نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام. فإذا كان البشر الطبيعي العادي يصير نبيا ورسولا بدعوة، ألا يمكن بدعوة صادقة في جوف الليل والله يقول: هل من داع فأستجيب له، فيستجيب الله لك فيصلح إمامك؟ وكلما عظم يقينك بالله كلما استجاب الله دعائك. وش ينقص منك؟ يلا أجبني، وش ينقص منك؟ مو فقط ولي أمرك، ولاة أمور المسلمين، وتحدثا بنعمة الله يا مشايخ، تحدثا بنعمة الله، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص. ما دعوت إلا ودعوت لوالدي ولأئمة المسلمين عموما ولأئمة المسلمين في بلادنا. مش يضر الإنسان، ما تدري دعوة ترفعها يستجيب الله عز وجل في يوم من الأيام، مش يضرك. فالله الله يا أخوان اعتنوا بهذا. يا إخواني أنتم الآن ما الذي يجعلكم تدعون إلى الله عز وجل؟ وجود الأمن، وجود السكينة، وجود الطمأنينة. تصوروا أنكم والعياذ بالله في البلد الفلاني اللي انقسم فيه الناس قبل سنة تقريبا إلى قسمين، وصار الجيش يحارب جيشا آخر كان معه. اليوم ما عاد فيه لا دولة ولا دعوة ولا أي شيء بسبب فقدان الأمن. وقبل ذلك كانت الدعوة إلى التوحيد والسنة في الشوارع وفي الأسواق، وتشوفون كان مقاطعهم. واليوم نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم البلاء. وبلادكم يا مشايخ، بلادكم هذه التي أنتم فيها يعني هي كالقصعة بين الأكلة، الكل يتمنى ماذا؟ يتمنى أن يهدم هذه البلد. لماذا؟ لأنها من البلاد القليلة لأهل الإسلام بين هؤلاء. فالواجب عليكم أن تسعوا بكل ما تستطيعون لحفظ الأمن، مو بعشانهم، مو لأجل الحكام. يا مشايخي، عقيدة أهل السنة في الحكام وما شرعه الله ورسوله للحكام أو في حق الحكام ليس لأجل الحكام، ليس لأجل سواد عيونهم، ليس بين الحكام وبين الله نسب. يعني ما شأنهم؟ ما علاقتهم بالله؟ الله عز وجل لم يشرع للناس حقوق ولي الأمر لأجل الحاكم، لا، لأجل الدين، لأجل أهل الإسلام عموما. يا مشايخي، إذا سقط الحاكم ضاع الدين، وضاعت الأعراض، وضاعت الأنفس، وضاعت الأموال، وضاعت البلاد، ما يبقى شيء. وإذا وجد الحاكم وجد الأمن حفظ لكم الدين، حتى لو كان فيه معاصي، حتى لو كان فيه فجور، تستطيعون تدعون إلى الله عز وجل. حفظ الله عليكم دماءكم وأرواحكم ونفوسكم، حفظ الله عليكم أرواح أعراضكم. والله يا مشايخ، الدولة التي تكلم عنها قبل قليل، بلد معروف أنه من أطيب الناس ومن أرفق الناس ومن أرحم الناس، وإذا مات لهم ميت اجتمع الناس من تلك البلد من كل مكان ودعموه وساعدوه، يعني بينهم تعاون وتكاتف وتراحم، شيء ما يعلم إلا الله. فلما قامت بينهم الفتنة تحول الناس إلى وحوش والعياذ بالله. والله يا مشايخ، إني ما أستطيع أرى مقاطعهم، الناس يرسلون مقاطع يرسلون مقاطع، ما عاد أستطيع أفتح. آخر مقطع فتحته ثم عاهدت نفسي أني ما أفتح هذه المقاطع، دخلوا على مكان فوجدوا فتاة، عشرات الجنود، فوجدوا فتاة يجرونها مثل ما تجر الشاة. سبحان الله العظيم، لا إله إلا، يعني هؤلاء أين ذهبت عقولهم؟ أين ذهبت قلوبهم؟ أين ذهب دينهم؟ والسبب أن الفتن إذا جاءت زالت العقول وزالت الأديان وزال الإيمان والعياذ بالله. فأنتم حينما تحفظون هذا الأصل، تحفظون دينكم، تحفظون أعراضكم، تحفظون نفوسكم، تحفظون أموالكم، تحفظون بلادكم. الإنسان يغار على بلده، يغار على بيته، عندك بيت وجاء أحد يريد أن يهدمه، ألا يغار الإنسان؟ يعني الإنسان لو ما كان فيه دين وإيمان، حميته، جبلته، طبيعته التي خلقه الله عليها، ما عنده غيرة، يغار على بيته، يغار على وطنه، يغار على بلده، يغار على أهله، يغار على عرضه، يغار على إخوانه. كيف نسمح لهؤلاء المجرمين خوارج العصر وأمثالهم ومن يمدهم من الخارج والداخل أن يفسدوا علينا كل هذا بعد أن أسقط الله عز وجل الشيوعية الماضية ولله الحمد والمنة من كم سنة الآن؟ كم سنة؟ 30 سنة. طيب هل يسهل عليكم يا أخوان جهد 30 سنة بذلت فيه أوقات وتعب وسهر وعلم وهجرة إلى بلاد الإسلام ورجوع ودراسة وماجستير وبكالوريوس ودكتوراه ومساجد بنيت ومراكز، جهد 30 سنة، هل يسهل على الإنسان أنه يتنازل عنه؟ ومن أجل من؟ والله من أجل الحزب الفلاني الإخواني والحزب الفلاني السروري والحزب الفلاني الخارجي والحزب الفلاني والحزب الفلاني والحزب الفلاني. لا والله يا أخوان، إياكم، لا تسمحوا لهم، لا تسمحوا لهم أن يجردوكم من نعمة أنعم الله بها عليكم. مثل ما تقدم يا أخوان، أنتم في منطقة خطيرة خطيرة خطيرة جدا. ما أحد كان يتصور يوم من الأيام أن الإسلام بين هؤلاء يعود مرة أخرى. تعرفون من أقصد؟ ما يتصورون، يتصورون الإسلام يكون هناك عند العرب شرق آسيا في أفريقيا، أما عندهم لا. سبحان الله، فجأة دولة دولتين ثلاث دول مسلمة، تظنون بيخلونكم يتركونكم؟ لا، لن يتركوكم، لكن الله قال وإن تصبروا وتتقوا ها لا يضركم كيدهم شيئا. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان، وقل جاء الحق وزهق الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وإذا كان الله عز وجل يحيي أمة برجل، ما بالكم برجال ونساء من أمثالكم على التوحيد وعلى السنة والدعوة للتوحيد والسنة. فالله الله الله الله يا إخواني في هذا الأصل العظيم. المسألة التي تليها قوله عليه الصلاة والسلام وعامتهم، النصح لعامة المسلمين، وهو الإخلاص في التعامل معهم وتنقية التعامل معهم من كل شائبة، وذلك بالفرح بما يفرحهم والتألم لما يضرهم، وبتعليمهم دين الله عز وجل ومناصحتهم ونشر العلم وغير ذلك مما يدخل في الإخلاص في التعامل وتنقيته من كل شائبة. يا دعاة الإسلام، يا دعاة التوحيد، يا دعاة السنة، وأنتم تتعاملون مع الناس تخلصوا من أغراضكم الشخصية، تخلصوا من نوازعكم الشخصية، وتأملوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع عامة الناس. يا إخواننا، ترى الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى قد تزيغ قلب الإنسان، ومتى تزيغ قلب الإنسان؟ عند الشهوات، عند الشهوات. الشهوة ليست ترى يا مشايخي هي شهوة الزنا فقط أو شرب الخمر أو النظر لما حرم الله أو سماع ما حرم الله، لا، هناك شهوات ربما تكون أعظم خطرا من ذلك، شهوة الانتقام. شهوة الانتقام، الإنسان إذا أخطئ عليه وقع عليه ظلم، وش الشهوة التي تأتي؟ ها، وش الشهوة؟ شهوة الانتقام. الذي قتل، قتل بأي شهوة؟ شهوة الزنا؟ شهوة شرب الخمر؟ لا، قتل بشهوة الانتقام التي غطت عقله والعياذ بالله. شهوة المال، شهوة الذكر والمدح والثناء، شهوة حب العلو في الأرض والرئاسة، شهوة المنصب والجاه، كل هذه الشهوات يا مشايخي لابد أن ننتبه لها، لابد أن كل واحد منا يجلس ويحاسب نفسه محاسبة الغريم لغريمه. تبي تنجو؟ حاسب نفسك، اجلس مع نفسك، تأمل في نفسك. أنا اليوم فعلت كذا وكذا، هل أنا أردت ما عند الله أو أردت شهوتي؟ تأمل، تفطن. إياك أن يدخل عليك الشيطان وأنت لا تشعر، ويأخذك خطوة خطوة ودرجة درجة حتى يوقعك في الفخ وأنت لا تشعر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا ليوم العرض الأكبر، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يا مشايخ الأكارم، النصح للمسلمين، النصح للمسلمين، النصح للمسلمين بالرفق بهم ورحمتهم والعفو عنهم والصفح والمغفرة، قضاء حوائجهم قدر الاستطاعة، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على شيء سواه، وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. المسألة التي تليها، النصح وهو الإخلاص وتنقية العمل من الشوائب قسمان، منه واجب ومنه مستحب. طيب كيف نعرف الواجب وكيف نعرف المستحب؟ بماذا؟ بالأدلة الشرعية، نعرف أن هذا واجب ونعرف أن هذا مستحب. فمن النصح مثلا لوالديك النفقة عليهم إذا كانوا فقراء وأنت مستطيع، هذا النصح يعتبر واجب. هناك من النصح ما هو مستحب، زيارة المريض هذا نصح مستحب، وهكذا. يعرف النصح الواجب والنصح المستحب بحسب الأدلة الشرعية. الحديث الثامن، الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث يصح أن يسمى باب وجوب العمل بالظاهر، وجوب العمل بالظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم هنا تكلم عن ماذا؟ عن الظاهر ولا الباطن؟ على الظاهر. بل يا مشايخ، بل أحيانا يكون هناك شبهة في أن الباطن يخالف الظاهر، ومع ذلك لا يعمل الإنسان بهذه الشبهة. دليل ماذا؟ دليل حديث معاذ، حديث معاذ الرجل الذي كان ماذا؟ قد فعل في المسلمين القتل والجراح، ما زال به معاذ حتى لما سقط سيفه وأراد أن يقتله قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معاذ أو أسامة؟ أسامة. جزاكم الله خير. فلما قال لا إله إلا الله قتله أسامة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، يعني خاف من السيف والقتل، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشققت عن قلبه، لك الظاهر، يجب عليك أن تعمل بالظاهر. وجه كون هذا الحديث أو سبب إيراد هذا الحديث في هذا الكتاب أن الناس يعاملون بالظاهر، ومعاملة الناس بالظاهر أصل عام يدخل في كل أمور الدين، في المعتقد، في العبادة، في السلوك والأخلاق. القاعدة التي تليها أن الجهاد في سبيل الله تعالى مشروع لغيره، وليس مشروعا أن الجهاد في سبيل الله مشروع لغيره وليس مشروعا لأجل إزهاق أرواح الناس. هذه القاعدة مع وضوحها في الأدلة الشرعية وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الشيطان قد أزاغ خوارج العصر عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن الجهاد وسيلة أو غاية؟ وسيلة. لو كان غاية ما يحتاج، ما إذا قوي ما يحتاج نقول للناس اسلموا، روح بس نقتلهم ونأخذ بلادهم، نقتلهم ونأخذهم وانتهينا. هذا غير صحيح. الجهاد شرع لغاية، ألا وهي إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن هو مشروع لإعلاء كلمة الله. وروى البخاري في صحيح من حديث أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا عرفنا ذلك انتقلنا للقاعدة التي بعدها، وهي: إذا كان الجهاد مشروعا لغيره وهو وسيلة فإنه لا يفعل إذا لم يؤدي إلى الغاية أو أدى إلى مفسدة أعظم. الآن الجهاد مشروع لإعلاء كلمة الله، أليس كذلك؟ طيب إذا كان سيؤدي إلى العكس، سيؤدي إلى ضعف الإسلام وسيؤدي إلى ضعف المسلمين، ما حكم الجهاد حينها؟ لا يجوز. وهذا حال خوارج العصر اليوم. يقولون المهم أنهم يجاهدون، طيب والنتيجة؟ يا مشايخي، شاهدتموهم في الربيع العربي لما أغروا الناس بما سموه الجهاد ضد الحكام، بل عندنا من كان يقول إن الخروج في المظاهرات أحب إلى الله من الاعتكاف في بيت الله الحرام في العشر الأواخر من رمضان. شو رأيكم مشايخ؟ مظاهرات فيها يهود وفيها نصارى وفيها فساق وفجار واللصوص، كل من هب ودب، يقول إن الوقوف مع هؤلاء أفضل عند الله وأحب إلى الله من ماذا؟ من الاعتكاف في المسجد الحرام في العشر الأخيرة من رمضان. دليلهم وحي الشيطان، نسأل الله العافية. فإذا كان كذلك، إذن لا يشرع الجهاد ما دام أنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى مفسدة أعظم. يا مشايخي، النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حفر الخندق؟ أجيبه: لحماية المسلمين، لحماية النساء، لحماية الضعفاء، لحماية الشيوخ، أليس كذلك؟ بلى. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، أين هذا من أولئك الذين جروا الكفار على من؟ على الضعفاء، ثم اختبأوا في الأنفاق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يقارب اليوم من 40,000 نفس أزهقت، نساء وشيوخ وأطفال وضعفاء ومرضى وعجزة. والمصلحة ولا شيء. ومع ذلك ايش يقولون؟ يقولون اليوم يقولون انتصرنا. يعني والله يا مشايخ انك تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، يعني انا اول يا مشايخ كنت اقول يعني الناس كيف يتبعون الدجال، كيف يتبعون الدجال؟ والله يا مشايخ لما رأيت دجاجلة العصر الذين ما عندهم ولا 1% من اللي عند الدجال، قلت هؤلاء اليوم الذين يتبعون هؤلاء الدجاجلة وهم يرون بأعينهم من هذا كلام كذب. إذا طلع لهم الدجال وقال للسماء أمطري والأرض أخرجي، وش بيصير؟ وش بيفعلون ذولي؟ ونسأل الله العافية. يا مشايخ، النبي صلى الله عليه وسلم خرج الكفار وحاطوا فحفر الخندق. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ما قال يلا نموت ونموت أهل المدينة والمهم أن نجاهد مثل ما يقول هؤلاء المجرمون المجانين؟ النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق وحمى دماء المسلمين وحمى أعراض المسلمين وحمى أموال المسلمين وحمى بلاد المسلمين وحرس المسلمين، وهؤلاء راحوا وقتلوهم 2000 وأخذوا معهم 300 أو 400 رهينة، ثم دخلوا في الأنفاق. ماذا فعل الكفار؟ كان فيه بلد، كان فيه بلد تسمى كذا وكذا، ويقولون انتصرنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله عز وجل أن ينتقم لهؤلاء المستضعفين، لهؤلاء القتلى والجرحى من المجرمين الصهاينة وممن تسبب عليهم وتركهم يواجهون الموت، وهو يعلم يقينا، يعلم يقينا أنهم سيفعلون ذلك بالمسلمين. يعني وش يتصور من العدو؟ وش يتصور؟ وش تتوقعون يعني يفعلون هذا الفعل؟ وش تتوقعون من العدو؟ أن يضحك لهم يقول شاطرين شكرا؟ هذا شيء متوقع ومتيقن. واليوم أهلنا في الجزء الأول من هذه البلاد سوي بالأرض تماما، سوي بالأرض تماما، وانتقلوا إلى الجزء الآخر. الآن العدو على أبواب الجزء الآخر يريد أن يفعل به مثل ما فعل بالجزء الأول. طيب أين هم؟ وين هم؟ وين هم اللي يقولون أن نجاهد في سبيل؟ وين هم؟ أين هم؟ هم يصرحون بأنهم وين؟ في الأنفاق. لما خرج المتحدث الرسمي لهم وش قال؟ قال والله هذه من مسؤوليتنا، نحمي الناس، هؤلاء لاجئون، مسؤولية الأمم المتحدة. قاتلكم الله، قاتلكم الله، قاتلكم الله. إذا كنتم لا تستطيعون حمايتهم لماذا تجرونهم إلى حرب لا يستطيعونها؟ طيب يا أخي، تريد تحارب العدو؟ اذهب للصحراء وقاتل العدو، حتى إذا ضربك ضربك أنت لوحدك، لكن ما ذنب نساء المسلمين، أطفال المسلمين، شيوخ المسلمين، مرضى المسلمين؟ ما ذنبهم؟ ومن أجل من؟ من أجل الرافضة، من أجل الخمينية، من أجل انتقام لسليماني ورضا وكاظم. لهذه الدرجة هانت عليكم دماء أهل السنة لأجل الرافضة؟ ما رأيتم ما فعلوا في سوريا؟ ما رأيتم ما فعلوا في العراق؟ ما رأيتم ما فعلوا في اليمن؟ ما رأيتم ما فعلوا في لبنان بأهل السنة؟ وليست المصيبة فيهم، تدرون من المصيبة فيه؟ المصيبة، المصيبة العظيمة، المصيبة العظيمة في السلفي، السلفي الذي على أصول السلف والتوحيد والسنة، ثم يقول إن هؤلاء في جهاد في سبيل الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا والله يا مشايخ الذي تشيب لهوله الولدان. وين أصولنا السلفية؟ وين أصول التوحيد؟ وين أصول الكتاب؟ وين أصول السنة؟ وين الذي ندرسه؟ لكنها الفتن، الفتن والعياذ بالله. فنسأل الله أن يثبتنا، نسأل الله أن يثبتنا ولا يزيغ قلوبنا، نسأل الله أن يثبتنا ولا يزيغ قلوبنا، نسأل الله يثبتنا ولا يزيغ قلوبنا. وهذا الكلام يا مشايخي حينما نقوله لابد الإنسان حينما يطرحه، يطرحه إذا كان الناس يحتملونه. يعني أحيانا في بداية الأمر ما كان الناس يحتملون مثل هذا الكلام، أو أن تعرف أن بعض الناس لا يحتمل مثل هذا الكلام، ترجع الكلام إلى أن الناس تهدأ نفوسهم وتخف عاطفتهم وترجع لهم عقولهم ثم تكلم. يعني أنا أجزم يا مشايخ الأكارم أننا لو أن اليوم بدأت الواقعة على إخواننا، يمكن بعضنا ما يتحمل هذا الكلام، لكن بعد مرور 200 يوم ومقتل ما يقارب من 40,000 والبلد سويت تماما بالأرض، من نقول ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، راحت العاطفة وبدأت ترجع العقول. لذلك كان السلف يقولون إذا أقبلت الفتنة لم يعرفها إلا العلماء، فإذا أدبرت وراحت العواطف عرفها كل أحد. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بذمتها بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتدت وشب ضرامها أضحت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. يقول كان السلف يتمثلون إذا جاءت الفتن، يحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات في صحيح البخاري، إن الفتنة إذا جاءت مثل ما تأتي فتاة صبية متزينة للشاب، يصير إذا رآها يعتقد أنها إيش، ينفتن بجمالها، ثم بعد ذلك والعياذ بالله مع مرور الوقت هذه تكون غير صحيح. أضحت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم، يعني لا تصلح للزواج، عمرها 90 سنة. هل أحد يرضى أن يتزوج واحدة عمرها 90 سنة؟ ما في أحد يرضى. لكن بعد ماذا؟ بعد مثل ما يقولون الآخرين، بعد خراب مالطة. فنسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحديث التاسع. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث التاسع يصح أن يسمى باب الأمر للوجوب والنهي للتحريم. الأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذا يدخل في أي باب من أبواب الدين؟ أصول الفقه. تقدم معنا أن هذا الكتاب في كل أبواب الدين، مرة يكون في العقيدة ومرة يكون في المنهج، وسيأتينا في الأخلاق ويأتينا في السلوك وفي العبادة وفي أصول الفقه وهكذا. فالأمر للوجوب والنهي للتحريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قواعد متعلقة بهذا الحديث. العفو، المناسبة، نعم جزاك الله خير اللي ذكرته، مناسبة الحديث أو لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث في هذا الكتاب المتعلق بقواعد الإسلام، لأن فيه قاعدة عامة من قواعد الشريعة أن الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على التحريم، وهذا يدخل في كل أبواب الدين، في المعتقد، في العبادة، في السلوك، في الأخلاق. المسألة الأولى والقاعدة الأولى: ما أمرت به الشريعة فهو يقتضي الوجوب بإجماع الصحابة، وقد حكى الإجماع العلائي وابن قدامة وأبو يعلى، فكل أمر في الأصل يقتضي الوجوب ما لم يدل دليل على صرفه من الوجوب إلى الاستحباب، أن يدل دليل على صرفه من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. فهنا ينتقل من الوجوب إلى الاستحباب. المسألة الثانية: كل نهي يقتضي التحريم، وهذا أيضا بإجماع الصحابة، حكى الإجماع أبو يعلى وغيره من أهل العلم، إلا أن يصرف بصارف فإنه ينتقل من التحريم إلى الكراهة، هذا هو الأصل. القاعدة التي تليها: الأمر يقتضي الفورية، يعني إذا أمر الله عز وجل بأمر فإنه يقتضي ماذا؟ المبادرة والفورية إليه. والأدلة على ذلك قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وأن في الامتثال إبراء للذمة، لأن الذمة ما دامها ما فعلت تظل مشغولة حتى يؤدي هذا الواجب. المسألة التي تليها: النهي يقتضي الفورية، النهي يقتضي الفورية ويقتضي التكرار بمعنى الاستمرار، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن برهان وأبو حامد الأسفريني أن النهي يقتضي الفورية والتكرار. ما معنى الفورية؟ يعني قال: لا تزني، من هذه اللحظة لا يجوز له الزنا. طيب، لا يزني مرة أو طول الحياة؟ هذا معنى التكرار، خلاص النهي يقتضي التكرار. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم. الاختلاف على الأنبياء يرجع إلى أحد أمرين: الأول المخالفة في اللفظ نفسه بأن يغيروه ويحرفوه والعياذ بالله، يعني يأتي إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحرفه ويغيره، مثل الذين يضعون الحديث قاتلهم الله. الثاني أن يحرف المعنى، مثل ما يفعل أهل البدع، يبقون اللفظ لكن يحرفون المعنى. قول النبي صلى الله عليه وسلم المسألة التي تليها: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. لابد أن يعلم أن السؤال في ذاته ليس مذموما، السؤال في الدين في ذاته ليس مذموما، كيف وقد أثنت عائشة على نساء الأنصار رضي الله عنهن وأرضاهن أنه ما كان يمنعهن الحياء من السؤال. فالسؤال في ذاته ليس مذموما، وإنما الذي يذم من السؤال أن يكون من باب التعنت، أو أن يكون هذا السؤال من باب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيء لم تحرمه الشريعة فحرم من أجل ماذا؟ من أجل مسألته. فلذلك يقال إن السؤال له أحوال: الحالة الأولى أن يكون السؤال للتفقه ولمعرفة ما يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا محمود بدليل كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال الزهري رحمه الله تعالى: العلم خزائن ومفاتيحها السؤال. الحالة الثانية السؤال عما لم يحرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت لأجل مسألته. الحالة الثالثة من الأسئلة السؤال على وجه التعنت، مثل ما فعل بنو إسرائيل في السؤال عن البقرة، قال: اذبحوا بقرة. بدأوا إيش؟ ما لونها؟ ما هي؟ ما صفتها؟ ما عمرها؟ السؤال. الحالة الرابعة السؤال عما لا ينفع، كالسؤال عن الروح: ويسألونك عن الروح. طيب، هل أجابهم الله؟ لا. قال الله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا السؤال الذي لا ينفع منهي عنه وحري ألا يجاب عليه. السؤال أو الحالة الخامسة السؤال عما يضر، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل السائل من خلق الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولينتهي، كما في الصحيحين من حديث أنس وغيره رضي الله عنهم وأرضاهم. الحالة السادسة في السؤال السؤال عما لا يقع، المسائل الافتراضية في الدين، وقد ذم السلف ذلك وكرهوه كما ثبت عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى السبب في نهي السلف عن ذلك، قال لأنه قد يوقعهم في القول على الله بغير علم وهم غير مضطرين إلى ذلك. شيء ما لا يقع لماذا تسأل عنه وانت قد تقع في الخطأ في اجتهادك وانت غير مضطر لذلك وغير محتاج. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، رواه مسلم. نعم، لعلنا نتوقف أليس كذلك هذا الوقت، نتوقف على هذا الحديث ونكمل إن شاء الله تعالى بعد 25 دقيقة.